لله. الحمد لله تعالى والعلن واهب العطايا والمهن، قضى بحكمته سبحانه أن يبتلي عباده بالفتن والبلايا والمحن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفلح من أخلص له فيما أخطأ وأعلن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير متعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن إلى سنته ركن. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأهل الفضل، أهلا بطلاب العلم، أهلا بمن تزداد بهم المجالس، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم بالله ذي الآلاء. أيها الإخوة، إن الله عز وجل أنعم علينا بالنعمة العظمى في الدنيا فجعلنا مسلمين من أتباع خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينعم علينا بالنعمة العظمى في الآخرة فنكون من المرافقين لنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ثم أنعم علينا في الإسلام بنعم كثيرة كبيرة، منها أن جعلنا من سكان هذا البلد المبارك وتحت هذه الولاية المباركة التي تحكم شرع الله عز وجل وتسعى لنشره. أسأل الله عز وجل أن يثبتها على الخير ويكملها ويزيدها منه. وأنعم علينا أن كنا من سكان هذه المدينة الطيبة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدراتها أو وضع راحلته أو حرقة دابته حبا لها صلى الله عليه وسلم. وأنعم علينا في هذه الجامعة الإسلامية، هذا المعقل العلمي العريق الذي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة أبناء المسلمين لنشر العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمه سلف الأمة. ذلكم العلم الذي لا يأتي إلا بخير. وأنعم علينا في الجامعة بإدارة مباركة تسعى لجلب الخير للطلاب ولغيرهم مع تواضع وحسن خلق. أسأل الله عز وجل أن يمدهم بالصحة والعافية والعون والتوفيق، وأن يكرمنا جميعا بأن يجعلنا من الدعاة إلى الهدى والسنة، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها الإخوة، إن ربنا سبحانه وتعالى الحكيم الخبير العليم البصير قد جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، وجعل فيها أنواعا من الفتن ليتميز الصادقون من الكاذبين والثابتون من الناقصين. يقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن تلك الفتن فتنة المال والولد، حيث قد يفتن العبد بماله وقد يفتن بماله، وقد يفتن العبد بولده وقد يفتن بولده وقد يفتن بولده. يقول الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ومنها فتنة الشر والخير والمعصية والطاعة. يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومنها فتنة الإنسان بالإنسان من جهة اختلاف أحوال الناس من غنى وفقر وصحة ومرض وغير ذلك، ومن جهة المدح والقدح والتسلط. يقول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ويقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إلى غير ذلك من أنواع الفتن والتي لها ضابط يضبطها وجامع يجمعها، كما قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله عز وجل: والجماع مع الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. ومدار حديثنا الليلة عن الفتن العامة التي قد تقع في عموم الأمة أو في كثيرين منها، كفتنة الخروج على ولي الأمر، وفتنة الاقتتال بين المسلمين، وفتنة الاقتتال المسمى بالإرهاب، وفتنة التكفير والتبديع والتفريق والتلاعب في الألقاب من غير تحقق المقتضي الشرعي للوقت، وفتنة التباغض والتدابر والتهاجم من غير تحقق السبب الشرعي لذلك الأمر، إلى غير ذلك من الفتن العامة التي تعود إلى الغلو أو التفريق، والتي ما سقط فيها صاحب إلا تكثر عليه عيبه وضاقت عليه نفسه وأظلم قلبه وضاق بالناس. وصدق معاوية رضي الله عنه حيث قال: إياكم والفتنة فلا تهموا بها، إياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكثر النعمة وتورث الاستقرار. ذكره الذهبي في سير أعلام الأمناء. وصدق حذيفة رضي الله عنه حيث قال: إياكم والفتن لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نتفته كما ينفذ السيل الزمن. رواه عبد الرزاق والحاكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة وقوع الفتن في هذه الأمة وعن تكاثرها، ومن ذلك ما جاء عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قدم من آقام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القصر. متفق عليه. قال أهل العلم: في هذا كناية عن تكاثر الفتن وكثرتها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه البخاري الصحيح. وما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال: قوم نحن سمعنا. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم. فقلت أنا. فقال: أنت لله أبوك. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحطير عودا عودا، فأي قلب أصفها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود من غادة تنفوذ مجهدها، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرف من هواه. رواه مسلم في الصحيح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الواضح المأمون الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن عند تعامله مع الفتن، وقرره السلف ويسلم من أن يكون من أهل الفتن الوقائين فيها، ويسلم من أن يظلم قلبه في وقت الفتن فلا يعرف المعروف ولا يبصر الحق، بل يكون مستبصرا في الفتنة، مستنيرا القلب، مستبين الدرب. ولهذا كانت معرفة فقه الفتن من أشرف المعارف وأعلاها وأزكاها وأعظمها أهمية، ويعظم شأنها في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن واشتد جهد كثير من الناس بفقه الفتن، حتى أصبح كثير من إخواننا أو شبابنا وقودا للفتن والطاعين فيها ولو بعدت عنا. وقال ذلك بعض طلاب العلم غير الغافلين بالعلم إلى أن يولدوا من فتنة الكبرى فتنا كبرى، بل قد يولدوا من غير فتنة فتنا كبيرة، مما شغلهم عن مهماتهم من طلب العلم ونشر الخير والسنة والتوحيد، وأكثر الخلاف بينهم بغير مسوغ شرعي. ولا شك أيها الإخوة أن الجاهل بفقه الفتن يكون بالفتنة تراكم سفينة لا أرقان لها، وقد اشتد عليه موج من فوقه موج يغشاه موج، فتفادته الأمواج ولا يدري طريق السلامة في أي اتجاه، حتى يكون من الغرقى أو إن نجا فمكتوش. ولهذا قال السلف: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وانغمس فيها الدهماء، وإذا أدبرت عرفها الدهماء. يقول مطرف بن عبد الله: إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت وإذا أدبرت تبينت. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ذكره المتعدي في الطبقات. يقول الإمام البخاري في الصحيح: قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحقون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال ابن القيم: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشق ظلامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقليل. وقد قيل: إن الفتنة في أولها تغر وقد تسر، وفي آخرها أنظر مر. وأفضل الأمر في هذا أيها الأحبة اشتباه الفتن على بعض طلاب العلم غير الراسخين في العلم، فيعجلون فيتكلمون بالفتنة فلا يصلحون بل يفسدون، ولا يلتزمون بفقه الفتن ولا يرجعون إلى العلماء، مما يوقع كثيرا من الناس في الحيرة إن لم يكلفهم في الفتن ويكفهم في جحيمها. والمعلوم أيها الإخوة أن العلماء يقولون إن الفتنة إنما يؤيدها صنفان: صنف حسن النية لكنه غير فقيه ولا حكيم، وصنف سيء النية يريد الشر بالمسلمين. والمعلوم أن الفتنة إنما يحترق بنارها من لم يعرف فقه الفتن الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه سلف الأمة. ولذا محبة في إخواني ورحمة في أمتي أحببت أن تكون محاضرتي عن فقه الفتن، وتألق فيها مسلك التقصير القليل. واسمحوا لي إذا لم تسمعوا في محاضرتي قصصا مضحكة أو مؤذية أو جملا مضربة، فإني سأعتمد طريق التقصير في ذكر الفصول في فقه الفتن. ولا شك أني لن أحيط بفقه الفتن في هذه المحاضرة، فإن فقه الفتن التي دلت إقراء التاريخ والواقع أنه ما زاغ زائغ في فتنة إلا وقد انخرم عنده أصل منها أو أكثر. فأقول وبالله التوفيق، الأصل الأول من فقه الفتن لزوم السنة والحذر من الأمور الحادثة. فإذا جاءك الأمر يا عبد الله فانظر هل هو عتيق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتناقله الأخيار بسلسلة من نور، أو هو أمر حادث يخالف العتيق. والزم العتيق ففيه الخير كله، والسنة يحيي الله عز وجل بلزومها العبد، بل إن الله عز وجل يحيي البلاد لعباد يلزمون السنة، وللسنة نور لا تقف معه ظلمة الفتن. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى شيء من الفتن: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ونجاكم ومستتاب النفوس، فإن كل مستتة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وابن ماجه. وقد تتابع الأخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الوصية بلزوم هذا الأصل العظيم لا سيما في الفتن. فقد روى أبو داود وصية عظيمة ما أحرانا أيها الإخوة أن نعلمها ونفهمها ونعمل بها، من صحابي جليل من صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود أن معاذ بن جبل كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم به هلك المرتابون. فقال يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، أي أن العلم ينتشر بين الناس ويأخذه كثير من الناس كما هو في حال كثير من الناس اليوم. ثم قال رحمه الله ورضي عنه: فيوشك قائل أن يقول ما من الناس لا يتبعوني وقد برأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم ومن ابتدع فإن من ابتدع ضلالا. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الحق على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال الراوي: قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، أي الأمور التي يأتي بها وهي غريبة ويجتهد بها ويقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعت فإن على الحق نورا. هذه وصية عظيمة من معاذ بن جبل رضي الله عنه. وروى أبو داود وصية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا الشأن. فقد كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المشركون بعدما جرت به سنته وكفوا مكونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله حكمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والعمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضيت به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموه إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدث إلا من اتبع غير سبيل منهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون. فقد تكتموا فيه بما كفى ووصفوا منه ما كفى، فما دونهم من مقدر وما فوقهم من محذر. قال: وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى. وهذا حال ما كان عليه السلف الصالح، هو الهدى المستقيم. وما طمح قوم في تجاوز ما كان عليه السلف الصالح إلا وقعوا في أحد الجانبين، إما الغلو وإما التفريط. ويقول إمام العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: طريق النجاة من الفتن هو التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما روي عن ذلك عن علي رضي الله عنه مرفوعا: تكون فتن إلى ما المخرج يا رسول الله؟ إلى ما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. وقال أيضا رحمه الله: فكل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والنجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام ودعاة الهدى. فأول أصل وأعظمه يا عبد الله: إلزم السنة واحذر الأمور المستتابة. الأصل الثاني من فقه الفتن أن لا ينازع المسلم النصوص بما يريد ويجعل ما يريد على وفق النصوص. هذا كثير من الناس في الفتن أنهم إذا جاءتهم الفتنة لا يرجعون إلى النصوص ولا يسلمون للنصوص ولا يردون مراداتهم للنصوص، وإنما يردون النصوص إلى مراداتهم. فإذا جاء ما يخالف أهواءهم من النصوص فقالوا: هذا من المشتبهات، فتركوه أو أولوه أو خرجوه على ما يوافق قولهم. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول شيخ الإسلام عبارة تكتب بماء الذهب، يقول رحمه الله: فيحتاج العبد أن ينفي عنه شيئين: الآراء الفاسدة والأهواء الفاسدة، ويعلم أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه علم ربه وحكمته لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته. ويقول هواه تبعا لما أمر الله به، فلا يكون له مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك. وقد أجمعت الأمة على هذا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس سائلا من سائل. الأصل الثاني من فقه الفتن الحرص على العلم والفرار من الجهل. الفتن أيها الإخوة من بضاعة الشيطان المتعلقة بالشبهات، من بضاعة الشيطان المتعلقة بالشبهات وبضاعة الشيطان المتعلقة بالشبهات لا تروج إلا مع الجهل. ولذا كان هذا الدين العظيم دين علم وبصيرة. يقول الله عز مماثل العلم أيها الإخوة، لا يتسلط عليه الشيطان بفضل شاهد الفتن، ويكون سببا بفضل الله في منع تسلط الشيطان على الناس. والعلم سلاح مبين يطرد به الشيطان ذليلا حقيرا، ويبعد الشبهات عن القلب ويضعف الشهوات. وصدق الإمام السعدي رحمه الله حيث قال: اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدغن، علم يزيل الشك عنك والدغن. الأمر الرابع من فقه الفتن لزوم العلماء والحرص على الأخذ عنهم والتمسك بأدبهم والحرص على نشر علمهم لا شك ما بعد فقدهم، لأن فقد العالم ظلمة عظيمة وباب ينتظره الشيطان ليبث الفتن. جاء في طبقات الحنابلة قال الأكرم: ولقد تبين عند أهل العلم عظم المصيبة لما فقدنا من شيخنا رضي الله عنه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمامنا ومعلمنا ومعلم من كان قبلنا منذ أكثر من 60 سنة. قال: وموت العالم مصيبة لا تجبر وظلمة لا تسد. قال: فقد ظننت أن عدو الله وعدو المسلمين وجنوده قد أعدوا من الفتن أسبابا انتظروا بها بغدة، لأنه كان يقمع باطلهم ويذهب أحزابهم، وكانت أول بدعة علمتها فاشية من الفتن المضلة ومن العماية بعد الهدى. أن قد رأيت قوما في حياة أبي عبد الله كانوا لزموا البيت على أسباب من النطق وقلة من العلم، فأكرمهم الناس ببعض ما ظهر لهم من حبهم للخير فدخلهم الحجب مع قلة العلم، فكان لا يزال أحدهم يتكلم بالأمر العجيب، فيتبع الله ذلك بقول الشيخ: جزاه الله أفضل ما جزى من تعلمنا منه. فأنا حاسب من ذلك لأشياء كثيرة، وإنما هذا من مكايد إبليس مع جنوده، يقول لأحدهم: أنت أنت ومن مثلك، فقل فقد قال غيره، ثم يلقي في قدره السيف وليس هناك سعة من سيف، فيزين عنده أنه يمتلك ليشمت به. وإن كل مبتدة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم قال أعلي الأزرق رحمه الله: وقد ظننت أن آخرين يلتمسون الشهرة ويحبون أن يذكروا، وقد ذكر قبلهم قوم بألوان من البدع فافتضحوا. ولأن يكون الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. انتهى كلامه رحمه الله. فالحرص على لزوم العلماء في حياتهم وعلى لزوم علمهم بعد فقدهم وعلى نشره يسد على الشيطان طريقا عظيما من طرق الفتن. فرحم الله عبدا لزم هذا الأصل فسد على الشيطان طريقا وأذل الشيطان وطرده ورده. الأمر الخامس من فقه الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة رأس الخير، ولا جماعة إلا بإمام، والفرقة رأس الشر. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويحجون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها. فقلت: يا رسول الله، قلهم لنا وفي رواية جدهم لنا قال نعم قوم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرحيم بأمتنا الذي دلهم على كل خير صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. وقد عمل خيار الأمة بذلك، فلزموا جماعة المسلمين وإمامهم وابتعدوا عن كل ما يفرق عن إمام المسلمين ويفرق الجماعة. اسمعوا أيها الإخوة، يقول ابن عمر رضي الله عنهما خطب معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قونه فلنحن أحق به منه ومن أبيه. معاوية رضي الله عنه يقول من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر يعني في الخلافة فليطلع لنا قرنه فنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة ابن عمر رضي الله عنهما فهلا أجبته؟ قال عبد الله فحللت أبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. قال فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمد عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب تغضت وعزم. رواه البخاري. ابن عمر رضي الله عنهما لما أراد أن يجيب تذكر ما أعده الله عز وجل في الجنان وخشي أن يقول كلمة تفرق الدم ويسبق بسببها الدم فسكت رضي الله عنه وأرضاه. وقال عبد الله بن مسعود في خطبته أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون بالجماعة خير مما تحبون في الفرقة. رواه الطبراني وابن عبد البر في التلميذ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجليا طريق أهل الحق في هذا الباب العظيم، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وثرواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وثواب الوجوه وبراءة الرسول منهم. وقال أيضا ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال، وكان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء فالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. الأصل الثاني من فقه الفتن أيها الأحبة لزوم الكبار والحذر مما يفسده الصغار إذا وقع الاختلاف، ولا سيما فيما يتعلق بالفتن فالزم ركاب الأكابر في العلم والسن واحذر ما ينفرد به الصغار، فإن في الشباب فتنة قد تعجل بصاحبها إلى الفتنة. أما العلماء الكبار فهم كبار في علمهم وكبار في سنهم، ومع علمهم قد جربوا الحياة وانكسرت فيهم شدة الشباب وغلبت عليهم الحياة، فلا يصدرون إلا عن علم علموه ورأي أحكموه، فهم عن العلم يصدرون وبالحكمة في الواقع يفهمون، والبركة معهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. رواه ابن حبان والحاكم. وسئل عبد الله بن المبارك وهو من هو بحضرة سفيان بن عيينة أن نتكلم عند أكابرنا، ذكره الذهبي في السير، وانظر وفقة الله إلى موقف عظيم للصحابة رضوان الله عليهم، حيث اضطربت نفوسهم عندما بلغهم خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال اجلس، فأبى عمر رضي الله عنه، فقال اجلس، فأبى عمر رضي الله عنه، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر رضي الله عنه، فقال أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول، إلى قوله الشاكرين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. رواه البخاري الصحيح. تأمل رعاك الله، عندما تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان أكبر من عمر رضي الله عنه، مال الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مع أن عمر رضي الله عنه كان يقول قولا يوافق مرادهم ويوافق عواطفهم، إلا أنهم مالوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وسمعوا ما قال وعملوا بما قال. الأمر التابع من فقه الفتن لزوم أهل الخير العقلاء، فإن في الخير والإيمان بصيرة، وفي العقل حدا عن الشر، ومن قل عقله أوشك أن يكون من الوقاعين في الفتن. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم الحق؟ قالوا: وما الحق يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: وأكثر مما يقتل اليوم إنا لنقتل في اليوم من المشركين كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس قتل المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا، ولكن قتل بعضكم بعضا، وهذه فتنة. قالوا: وفينا كتاب الله؟ قال: وفيكم كتاب الله عز وجل. قالوا: ومعنا عقولنا؟ ومعنا عقولنا؟ قال: إنهم تنتزع عقول عامة ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم. ومن ضعف إيمانه كان أقرب إلى الفتن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت بخلاف القلب الخلف المظلم. قال حذيفة ابن اليمان: إن في قلب المؤمن سراجا مظهر. وفي الحديث الصحيح: إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. قال رحمه الله: فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره، ولا سيما في الفتن، وينكشف له حال الكذاب والضاع على الله ورسوله. فإن الدجال أكذب خلق الله، مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة ومخاليط مزلزلة، حتى أن من رأى ابتسم به فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها. قال رحمه الله: وكلما قوي الإيمان بالقلب قوي انكشاف الأمور له وعرف حقائقها وبواطنها، وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف، وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم. انتهى كلامه رحمه الله. فالمؤمن الكيس أيها الأحبة يحرص على لزوم صحبة أهل التقوى والعقول الصالحة، فإن لزومهم بفضل الله أمنة من الفتن. الأمر الثامن من فقه الفتن الحذر من التلون والتقلب، ويكون ذلك بلزوم السنة. وقد قال السلف: من ترك السنة أكثر التنقل، من ترك السنة أكثر التنقل. وقد جاء أن أبا مسعود الأنصاري دخل على حذيفة رضي الله عنه فقال: أوصنا يا أبا عبد الله، أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. قال: فإن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. رواه عبد الرزاق والحاكم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. رواه الحاكم وابن أبي شيبة. وليس المذموم هنا أيها الإخوة أن يتغير اجتهاد المجتهد بحسب نظره في الأدلة والأصول الشرعية، وإنما المذموم والمقصود هنا أن يتقلب الإنسان من أجل الفتنة ويتغير مع الفتنة، فيكون حاله كحال أهل الفتن، كلما غيروا غير وكلما أقبلوا أقبل. الأمر التابع من فقه الفتن عدم التحزب والانتصار لغير ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمه سلف الأمة، وما عليه ولي الأمر مما ليس معصية لله، فإن هذا هو المشروع وهو الذي يجمع الناس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما التعصب والتحزب لغير ذلك فهو أساس الشر والفرقة والفتنة. يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب بطنها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يبي في عهد عهدا فليس مني ولست منه. رواه مسلم في الصحيح. وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية علمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. رواه مسلم. وعن الحسن رحمه الله قال: شهدتهم يوم تراموا الحصى في أمر عثمان رضي الله عنه حتى جعلت أنظر فما أرى أديم السماء من الضحك أي من الغبار. قال: فسمعت كلام امرأة من بعض الحجر فقيل لي: هذه أم المؤمنين أم سلمة. فسمعتها تقول: إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتدث، إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتدث. رواه الإمام أحمد. الأصل العاشر من فقه الفتن أن الفتن تجتنب ولا تجتنب، فالفتن يبتعد عنها قبل وقوعها ويبتعد عنها عند وقوعها ويبتعد عن أهلها حضورا وسماعا. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها فلتشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معادا فليعد به. هنا أن الخيرية بالبعد عن الفتن، فالقاعد أبعد عن الفتن فهو خير من القائد، لأنه يرى أكثر مما يراه القاعد وهو أقرب إلى المسير إليها. والقائم خير من الماشي، لأن الماشي أقرب إلى المسير إليها. وقد قال بعض أهل العلم إن المقصود بالماشي هنا من يمشي في الفتنة وليس من أهلها، ولكنه يمشي فيها من أجل مصلحة دنيوية. والماشي خير من الداعي، لأن الداعي أقرب إلى الفتن، ومن يستشرف الفتن ويظهر لها فإنه يوشك أن يقع فيها. والمشروع للمؤمن أن يبتعد عنها، وأن يبحث عن ملجأ يلجأ إليه يبتعد فيه عن الفتن. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. والقرب من الفتن يوشك أن يذهب بعقل الرجل حتى يتردى فيها. أيها الأخ المبارك، من آفات بعض طلاب العلم أنهم يقولون إني قد حصلت العلم، وإن عندي من العلم والحكمة، وعندي كذا وكذا ما لا أتأثر به، فيقتربون من الفتن ويقتربون من أهلها، فيكون ذلك سببا في وقوعهم في الفتنة. وكم عرفنا من هذا الشيء الكثير. يقول حذيفة رضي الله عنه فقيه الأمة في الفتن، يقول من خمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن، من خمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. رواه ابن أبي شيبة. وفي البعد عن الفتنة منع لها من أن تقع في القلب، والفقهاء يقولون المنع أسهل من الرفع، كما أن في ترك اجتلاب الفتن للبلد منعا من وقوعها فيه ودفعا لها، والدفع أسهل من الرفع. والفتن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا اشتعلت صعب على الحكماء إطفاؤها. ولذا من الحكمة أن لا تجتلب الفتنة إلى البلد بل تجتلب ما أمكن ذلك. الأصل الحادي عشر من فقه الفتن أن الفتن يسأل عنها إذا وجد من يسلمها، حتى تعرف معرفة صالحة فتجتلب عند وقوعها. لكن لا يطلب علم الفتن ممن لا يسلمها. وهذا الضابط لعلك تفهم يا أخي أنه كالحيث للضابط السابق. فإذا وجد الإنسان من يحسن الفتنة، من يحسن فقه الفتن ويعلم السنة، فلا بأس أن يسأل ذلك العالم عن الفتنة ولو لم تقع، حتى يكون عالما بها. يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الأمر الثاني عشر من فقه الفتن أن قتال الفتن يجتنب. فقتال الفتن يجتنب عند وقوعه وبعد وقوعه، وسواء في ذلك قتال اللسان أو قتال الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المشروع ترك القتال في الفتنة، كما جاءت به النصوص الكثيرة المشهورة، فما فعله من فعله من القاعدين عن القتال لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك القتال في الفتنة خير، وأن الفرار من الفتن باتخاذ غنم في رؤوس الجبال خير من القتال فيها، وكنهيه سنها عن القتال فيها، ولأمره باتخاذ سيف من خشب. انتهى كلامه رحمه الله. وعن ابن سيرين قال هذا في فتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضر فيها منها بل لم يبلغ 30. رواه الخلال. وهذا أمر أيها الإخوة يجب ضبطه، لأن هناك من تفشل أو لبس عليه فجعل القتال المشروع من قتال الفتن، ومن ذلك جعل قتال الخوارج من قتال والسنان من قتال الفتن. وقالوا فتنة لا نقوم فيها. ومن الناس من جعل قتال جنودنا لأولئك المخربين من قتال الفتنة، ونفح بعض الجنود باجتناب ذلك القتال. فنقول إن قتال الفتن هو القتال الذي يقع بين طائفتين من المسلمين، لكل منهما شبهة وتقتيل له وجه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين، مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام، مثل ما كان أهل الجمل والصفين، وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت. وأما قتال الخوارج ومانع الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الربا، فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن قتال الفتن باللسان أيها الإخوة، ما يقع بين أهل الحق من اختلاف يكون لكل واحد من الطائفتين فيه تأويل ثابت مع سلامة الفصول، فهذا يقرر فيه الحق بدليله، وينصر الحق ويعذر المختلفون فيه. وهذه طريقة علماء الأمة الكبار قديما وحديثا. الأصل الثالث عشر من فقه الفتن حفظ اللسان فيها. وما أدراك ما هذا الأصل؟ المؤمن في حياته كلها حريص على أن لا يقول إلا خيرا وإلا صمت. ويتأكد هذا الأمر في وقت الفتن، فإن إطلاق الألسنة فيها أساس الشر المستطير وسبب الإثم الكبير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. رواه الترمذي. وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليدعك بيتك وابت على خطيئتك. رواه الترمذي. وقد عرف السلف خطورة اللسان في الفتنة، ولذا اسمعوا أيها الإخوة ما قاله فقيه هذه الأمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الفتنة باللسان وليست باليد. رواه الداني. والمقصود أن فتنة اللسان أعظم من فتنة اليد، لأن فتنة اللسان ستكون سببا في إيقاع الفساد العظيم. وقال النخعي: يهلك الناس في خلتين، فضول الكلام وفضول المال. رواه سؤال الدنيا. وقال ميمون بن بحران: لبث شريح في الفتنة، يعني فتنة ابن الزبير، 9 سنين لا تخبر. ذكره الذهبي في السير. وكم فرق إضغاط اللسان أيها الإخوة بين أناس مجتمعين على الحق، وكم جرى للأمة من بلاء وفتن. ولذا ينبغي للمؤمن أن لا يتكلم إلا إذا علم أن كلامه حق في أصله، حق في ذاته، حق في أثره. أما كونه حقا في أصله بأن تكون النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأما كونه حقا في ذاته بأن يكون ثابتا في ذاته، وأما كونه حقا في أثره بأن لا يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة السكوت. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقد استعمل السلف هذا الأصل العظيم. وقد مر معنا قبل قليل أيها الإخوة أن ابن عمر رضي الله عنهما عندما خطب معاوية رضي الله عنه في أمر الخلافة أراد أن يجيب، ثم علم أن في كلام شرا وفتنة فسكت رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: كنت أضرب رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبين أنا في منزله في منى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلى عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان؟ يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتا. فتمت، فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فنحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يصفوهم صورهم. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوقاءهم، فإنهم هم الذين يقفون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقتم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه في المدينة. رواه البخاري الصحيح. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، أن لا يتكلم بالكلمة حتى يزنها في الميزان الشرعي الصحيح، فينظر في هذه الأمور الثلاثة، هل هي حق في أصلها؟ هل يتكلم ابتغاء مرضات الله عز وجل؟ وهل هي حق في ذاتها لكونها ثابتة؟ وهل هي حق في أثرها لكونها لا يترتب عليها مفسدة أعظم من مفسدة سكوته عنها؟ الأمر الرابع عشر من فقه الفتن أن الاعتقاد مبني على العلم، والقول والبيان مبني على المصلحة الشرعية. وما أحوجنا لأن نفقه هذا الأصل العظيم، المسلم يعتقد ما علم مما دلت عليه الأدلة وقرره أهل العلم، أما القول والبيان فمبني على المصلحة الشرعية، فلا يشرع للمسلم أن يقول كل ما علم، بل ما كان في قوله مصلحة شرعية قال به، وما اقتضت المصلحة الشرعية تأخير قوله أخره. ودليل هذا الأصل العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المنافقين بأعيانهم وأسمائهم فلم يخبر بذلك أحدا، وإنما جاء أنه أخبر حذيفة رضي الله عنه وجعل ذلك أمانة عنده، وحذيفة رضي الله عنه لم يخبر أحدا بذلك مع ما في الإخبار بأسمائهم من مصالح لا تخفى. لكن لما كان يترتب على ذلك مفاسد عظيمة لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. قال العلماء ومن حكمة هذا الأمر أن يعلم المسلم أن القول والبيان إنما يتبع المصلحة الشرعية. ولذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وضابطه أنك تعرف مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المسار فالسكوت عنها هو الجاري على وزن المصلحة الشرعية والعقلية. الأمر الخامس عشر من فقه الفتن عدم الاضطرار بتخطفة الفتن والنظر إليها بصيرة المؤمن. الفتن عجوز شقاء لو لم يزخرفها أهلها لما أقبل عليها أحد. فأهل الفتن يزخرفونها ويجملونها بإظهار الغيرة على الدين والإكثار من الأقاصيص والرؤى حولها حتى يظن الناظر إليها بغير بصيرة أن الخير كله فيها. والموفق من نظر إليها ببصيرة المؤمن وبقلب المؤمن فلم يرتض بزخارفها ووزنها في الكتاب العظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث عشر من فقه الفتن النظر في عواقب الأمور والمآلات. المؤمن الحكيم ينظر في مآلات الأفعال والأقوال ولا يكون من قصار النظر الذين لا يرون إلا ما بين أيديهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رجحان العمل يظهر برجحان عاقبته. رجحان العمل يظهر برجحان عاقبته. فلا بد من النظر في مآلات الأقوال والأفعال، هل تؤول إلى مصلحة صالحة أو تؤول إلى مفسدة صالحة. فإن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. الأمر السابع عشر من فقه الفتن لزوم الحلم والأناء والحذر من الطيش والعجلة. العجلة يحمل عليها الشيطان حتى لا يكون العبد متمكنا بمعرفة الصواب، ولذا هي من أمضى أسلحة الشيطان في الفتن. فإذا أعجل الشيطان الإنسان وكبه في الفتنة عز عليه الرجوع. والحلم يحبه الله والأناة من الرحمن فلا تأتي إلا بخير. ولذا قال الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كلا للرجع عن العجلة وللترغيب في الأناة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأناة إلى الله والعجلة إلى الشيطان. رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. والحلم أيها الإخوة فيه التعقل في الأمور، والأناة فيها التثبت وترك العجلة. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن الحلم والأناة وأن الله يحبهما، ثم قال: وضدهما الطيش والعجلة، وهما خلقان مذمومان مفسدان في الأخلاق والأعمال. والأناة أيها الإخوة تكون في الأعمال وتكون في الأقوال، وكم جرت العجلة على الأمة من البلاء والفتنة. كثير من الناس قد يعجلون في الفتنة ويحكمون بأحكام كثيرة ويوقعون كثيرا من المسلمين في الفتن، ثم بعد ذلك قد يعز على قاتل الفتنة أن يرجع عنها، وبهذا شر عظيم. ولذا أيها الإخوة ترون أن علماءنا الكبار لا يتعجلون في الأمور، ويأتي قصار النظر ويطعنون في علمائنا بسبب تأخرهم في إصدار الأحكام والبيانات، ويعجلون ببياناتهم، وعلماؤنا يسيرون على الأصل الشرعي من الأناء والتثبت والنظر في عواقب الأمور. وهذا أمر يمدح به العلماء ولا يمدح فيهم. ولذلك يا عبد الله، إذا وقع أمر فاعلم أن العلماء يدرسون، فإياك ثم إياك والعجلة. إياك أن ترتبط بغير العلماء وأن تسارع إلى غير العلماء، وإنما إلزم الأناة فإن فيها الخير. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أناة وأمور مشبهات، فعليك بالسؤال فتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. رواه ابن أبي شيبة. من فقه الفتن عدم اتباع العواطف. وتقييد العواطف بالعقل وتقييد العقل بالشرع. وهذا الفصل الثامن عشر: العواطف في زمن الفتن عواطف. وكثير ممن يتساقطون في الفتن انما سقطوا بالعواطف. والموظف من قيد عاطفته بالعقل ابتداء وقيد عقله بالشرع. إذ الإنسان لا بد أن تكون له عاطفة، ولا يطلب من الإنسان أن يتخلق من عاطفته، ولكن يطلب منه أن يهذبها ويكملها. فإذا عرض له شيء بعاطفته عرضه على عقله، ولا يمتاق وراء العاطفة فيما ترده العقول. وكثير ممن تساقطوا في البدن لو عرضوا أمرهم على عقولهم لسلموا. والمؤمن يعرض أموره كلها على الشرع، ويكون وقافا عنده مع علمه اليقيني أن كل ما خالف الشرع فلا خير فيه، وإن حسنه العقل فذلك لخلل في العقل. وانظر رعاك الله كيف أن المؤمن مأمور بتقييد عاطفته حتى في أحسن الأمور. انظر إلى هذا الحديث العجيب. فعن المقداد أنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها تأمل يا أخي هذا الموقف: مسلم يقاتل كافرا في ساحة الجهاد وقطع الكافر يده ثم لاذ بشجرة بعدما قطع يده فقال أسلمت لله. يقول المقداد رضي الله عنه: أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يديه ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلته قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. فتأمل يا أخي كيف أن المؤمن مأمور بأن يقيد عواطفه وأن يلزم شرع الله عز وجل في جميع الأمور. وانظر يا أخي أسامة رضي الله عنه، أسامة رضي الله عنه كان يحب علي رضي الله عنه محبة شديدة، فلما جاءت فتنة قتال المسلمين قال أسامة رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه: لو كنت في صدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره. رواه البخاري. أسامة رضي الله عنه يحب علي رضي الله عنه هذه المحبة، حتى يقول: لو كنت في صدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه. ولكنه رضي الله عنه لم ير هذا الأمر لم يندفع وراء عاطفته، وإنما قيد أمره بقيد الشرع. الأصل التالي من فقه الفتن قطع الطمع الدنيوي المادي والمعنوي. فالطمع في أمور الدنيا الحسية أو المعنوية من مكانة أو نحوها قد يقود صاحبه إلى المسارعة في الفتنة، وقد يزخرف الشيطان له أن ذلك في سبيل الله. فالطمع في المال فتنة قد يقود إلى فتنة أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد وجدنا هذا في كثير ممن جلسنا معهم في هذا الزمان. يقول: وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم ما مع استهتارهم عليه ولم يصبروا على الاستهتار، ثم إنه قد يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى ضده لاستهتاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب نصره، إما ولاية وإما مال. وقد ذكر أهل السير أن عبد الرحمن بن ملجم قتل علي رضي الله عنه من أجل امرأة جميلة أراد الزواج بها، فاشترطت عليه في مهرها قتل علي رضي الله عنه، فقتله من أجل هذه المرأة. ويقول الحسن البصري عن الخوارج: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، وأجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، فراش نار وذبان طمع. والطمع في المكانة قد يقود صاحبه، ولا سيما إن كان طالب علم، للتفوز في الفتن. يقول حذيفة رضي الله عنه: قُبلت الفتنة بثلاثة، بالجاد بن شريف، وفي رواية بالحاد بن شريف، وفي رواية بالجلد بن شريف، الذي لا يريد أن يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي تدعو إليه الأمور، وبالشريف المذكور. فأما المشريف فتصرعه، وأما هذان فتبحثهما فتبدو ما عندهما. رواه ابن أبي شيبة. وقال حذيفة بن أسيد: لأنا بغير الدجال أقوص عليكم. قيل: وماذا؟ قال: فتن كقطع الليل المظلم. قيل: فأي الناس خير فيها يا أبا سريحة؟ قال: القلي الخفي. قيل: فأي الناس شر فيها؟ قال: الخطيب المفطر والغاضب المفطر. فقال رجل: والله ما أنا بغني ولا خفي. قال حذيفة: فكن كبد اللبون، لا ظهر فتركب ولا ضرع فتسلب. رواه الحاكم. فالخطيب المفطر إذا غلبه الطمع كان من أشد الناس بالفتنة، ولذا على العاقل أن يخلص نفسه من أجل الطمع حتى لا يتردى في الفتن. وصدق القائل: وكم دقت ورقت واسترقت قبول الرزق أعناق الرجال. الأصل الذي أكتب به إن شاء الله من فقه الفتن: الرفق بالناس. والرفق خير كله، وهو في الفتن أعظم، فإن القلوب في الفتن يلحقها ما يلحقها، وتضطرب اضطرابا عظيما، فيحتاج صاحب الحق المستبصر في الفتنة أن يترفق بالناس. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. متفق عليه. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رقيب يحب الرزق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والداعي للخلق الآمر له يسلك بذلك طريق الرفق واللين. وقد يقتضي الرفق أيها الإخوة التعليم أحيانا إذا كان لا يصلح إلا هو، ولذا قال سفيان الثوري لأصحابه: تدرون ما الرفق؟ تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد. قال: أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها واللين في موضعه. أيها الإخوة، إن هناك أصولا كثيرة للفتن ينبغي على المؤمن أن يفقهها. كثيرة في حياته على بصيرة، ولكن الوقت ضاق بنا ولا أريد أن أقبل على الإخوة، فأختم بما ذكره أبو عمرو الداري عند كلامه عن كتابه في الفتن، حيث قال: أجمع في هذا الكتاب جملة كافية من السنن الواردة في الفتن وغوائلها والأزمنة وفسادها والساعة وأشراطها. لماذا؟ لكي يتأدب بها المؤمن العاقل ويأخذ نفسه برعايتها ويحسنها باستعمالها والتمسك بها، ويتبين له بذلك عظيم ما حل بالإسلام وأهله من سفك الدماء ونهب الأموال واستباحة الحرم وغير ذلك مما يذهب الدين ويضعف الإيمان، فيرمل نفسه في إصلاح شأنه خوفا منه على فساد دينه وذهابه. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الفتن وبين لنا فقه الفتن، وما على المؤمن إلا أن يأخذ هذا الفقه ويلزم هذا الفقه، فإذا به من الأخيار المصلحين الصالحين المبتعدين عن الفتن. أيها الإخوة، لعلي أختم هذا اللقاء بشكر الله عز وجل على نعمه وآلائه، ومنها أن يسر وأعان، ثم أشكر معالي مدير الجامعة على حرصه على جلب الخير للطلاب، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير وأن يأخذ بيده للبر والتقوى. وأشكر لكم حضوركم واستماعكم، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الكلى أن يعيذنا من الفتن ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من دعاة الخير والسنة، وأن يجري على ألسنتنا ما فيه صلاح الأمة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ هذا البيان الشافي الكافي. الله عز وجل كان الجميع من يستمع القول بكل احسان. هناك الكثير والكثير من الاسئله، لكن لعلنا نختصر على بعضها بما يسمح به الوقت. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم للطلاب المتخرجين وكيف يتعاملون مع الامور المحدثه، وخاصه كثيره من البلاد قد عمل فيها بعض الفتن؟ الحمد لله، من نعم الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخريجون الذين يتخرجون في هذه الجامعة المباركة بعد أن تعلموا العلم الشريف الذي يبني ولا يهدم، ويقدم ولا يؤخر، ويصلح ولا يفسد. والخريج عليه مسؤولية عظيمة وأمانة عظيمة، وهو سيسأل بين يدي الله عز وجل، وينبغي على الواحد منا أن يتذكر أن الله عز وجل سيسألنا عن هذه الأمانة، والواجب على الخريج أن يسعى في نشر العلم الذي تعلمه في الحكمة والموعظة الحسنة. وأما التعامل مع ما يقع بالفتن، سواء كانت الفتن بين عامة المسلمين أو بين طلاب العلم، فإن الذي ينبغي أن يسلك الأصول التي ذكرناها، ومنها أصل في الحقيقة لم نتكلم عنه وهو أصل عظيم، وهو أن يلزم كل واحد منا ما كلف به، ويحمد الله على السلامة، ويدعو لمن كلف بأمر لأن يعينه الله وأن يوفقه. آبة كثير منا أنهم يريدون أن يكونوا خائطين في كل شيء. بعض الطلاب إذا تخرج من الجامعة يريد أن يكون ذلك في كل شيء، والذي ينبغي على طالب العلم أن يلزم ما كلف به فيسعى فيه ويجتهد فيه ويدع ما لم يكلف به إلى أهله. ما جعل لولاة الأمور يجعل لولاة الأمور، ويدعى لهم ويناصحون بالطرق ويدعى له بالعون والتوفيق وهكذا حتى يسلم طالب العلم من الفتن وحتى يسلم من الشرور الحاشدة. أعود فأقول إن الذي ينبغي على طالب العلم أن يلزم ما ذكرناه من هذه الأصول الشرعية، وإذا لزم ذلك فإني أرجو له الخير مع حرصه الشديد على أن يتنبه لفتن الشهوات وفتن الدنيا حتى لا تصيبه عما أعد له من الدعوة إلى الخير. ثم أعلم هذا السؤال يقول: ما هو طالب المنهجي أهل السنة والجماعة؟ هذا الأمر عظيم في الحقيقة، لأن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الحق. منهج أهل السنة والجماعة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نقيا وفهمه سلف الأمة رضوان الله عليهم، وهو شامل للدين كله، لا يختص بأمر دون أمر. والشرف العظيم للمؤمن أن يكون من أهل السنة والجماعة. والضابط في الحقيقة هو فيما ذكرته، فضابط من هو من أهل السنة والجماعة أن يكون متمسكا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه سلف الأمة، وأن يكون حريصا على أن يفهم ذلك عن طريق أهل العلم الذين رغبوا في السنة ونقلوا السنة وبينوا السنة. وأما ضابط ما يكون به الإنسان خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة فهذا في الحقيقة باب فيه تفصيل، لكنه يعود إلى هذا الضابط الذي ذكرناه. فإذا انخرم هذا الضابط فإن المنهج يكون قد انخرم ولا يسع الوقت لأن يبطل بهذا الباب. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، يقرعون في بعض علماء السنة بكشف عظيمة وقد يهذرون منهم بعض الطلاب، فما توجيه لأمثال هؤلاء؟ الله المستعان. العلماء نعمة كبرى من الله على المسلمين، والواجب أن تستر النعم لا أن تهدم. الواجب على طلاب العلم أن يحمدوا الله عز وجل أن جعل في هذه الأمة علماء. والله يا إخوة، إن الواحد تأتيه المسألة فتشكل عليه فيتصل بعالم من العلماء فيحد له هذه المسألة المعضلة فيعرف نعمة الله عز وجل عليه بهؤلاء العلماء. وأنتم تدرسوا تعرفون هذا حق المعرفة. ومن المنكرات العظيمة أن يطلق طالب العلم لسانه في أهل العلم. ومن المصائب في هذا الزمان يا إخوة أن الصغار أصبحوا حكاما على الكبار، فطالب العلم يحكم على العلماء الكبار المعروفين بالسنة الذين شهد لهم بالهدى وشهد لهم بالتمسك وشهد لهم بالعلم العظيم، فيأتي بعض طلاب العلم الصغار ويحكمون على هؤلاء العلماء الكبار ويفعلون فيهم بطعونات إنما هي في الحقيقة من الفتن. من أقبح الظهور في أهل العلم أن هناك من يردد وهو لا يفقه أن العلماء لا يفقهون الواقع، أن العلماء لا يفقهون الواقع. والله الذي لا إله إلا هو لا يفقه الواقع كما هو بالحكمة والعلم إلا العلماء الكبار الذين أكرمهم الله عز وجل بالعلم. ولذا والله يا إخوة إن الطعن في العلماء الكبار الذين عرفوا بالحق والخير والهدى إنما هو قريب من طرق الشيطان ليمد الفتنة بين المسلمين. وكم رأينا من الشباب الذين نناقشهم من قد دخل عليهم ابتداء بالطعن في هؤلاء العلماء ثم أصبح من يريد الفتنة يسيرهم كيف يشاء. وقد قرأت كتابا ملأه صاحبه بالطعن في علمائنا، بالطعن في الشيخ ابن الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي هيئة كبار العلماء وفي عدد من أهل العلم، ثم وصل إلى خلاصة ما يريد في آخر الكتاب، قال: والشأن أن الموحد ينبغي له أن لا يستفتي هؤلاء وأن لا يأخذ دينه عن هؤلاء. لما؟ ليأخذ دينه عن مثله فيجره إلى الفتن ويقوده إلى الفتن. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يشكر الله على نعمة الله عز وجل عليه بهؤلاء العلماء، وأن يذب عن أعراضهم، وأن يسعى في نشر علمهم، وأن يلزم ركابهم، فإن الخير والفلاح والنجاح ثم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، والله أعلم. هناك مطالبات قبل هذا الأعضاء وتوجيه على الطلاب، لعلنا نختم بهذا الطلب. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، وأدعو المشهد في الوحدة الأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.